بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والفعل المعتل بالياء دي بقى في سنة ثالثة إعدادي، كلام ده ثالثة إعدادي. لما نقول آتي بنحذف الياء ونضم ما قبل واو الجماعة. لما نقول لك امشي نقول امشوا. لما نيجي نجيب واو الجماعة نقول امشوا ونضم ما قبل واو الجماعة. عشان كده قال آتوا الزكاة في فعل الأمر يعني، إنما في الماضي آتا، فآتوا الزكاة. آتا آتوا الزكاة، الألف حذفت زي ساعة دي ساعة وثمان. الألف بتاعت آتا إيه؟ حذفت وفتح ما قبل واو الجماعة فقلنا آتوا الزكاة. يعني فرق بين آتوا الزكاة وبين آتوا الزكاة. أستأذن بقى عشان نترك العرض أول. الجواز المساعدات. الدرس النهارده احنا انتهينا من نصب المضارع، من نصب المضارع. وكان بخي حاجه ان كمان ينصب بعد او التي بمعنى الى او الا، يعني دي اللي كان فاضل، يعني ان الفعل المضارع ينصب بعد او، يعني بام مضمره بعد او التي بمعنى الى او الا. هنجيب المثالين. اذا قلت لاقتلن الكافر او يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، يبقى أو بمعنى إلا، يبقى لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. من بالكم يبقى ينصب. نعم لا، يعني ينصب بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا أو إلا. إزاي الأمثلة إيه بقى؟ المثال لأقتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم منصوبة أهو بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا، يعني لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، يبقى أو بمعنى إلا. والتي بمعنى إلا كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدريك المنى. لأستسهلن الصعب أو أدريك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. يبقى أدرك مضارع منصوب نصب بأم مضمرة بعد أو التي بمعنى إلى. دي ما قلتها الكوش، يعني مضارع ينصب بأم مضمرة بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، معنى إلا أو إلا. مثال أو التي بمعنى إلا قولهم لأقتلن الكافر أو يسلم. ومثال الذي بمعنى إلا كل الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فما انقادت الآمال إلا لصابري، فما انقادت الآمال إلا لصابري. يا أدي أو التي بمعنى إلا أو إلا. وبعدين ايضا ثبت ان بعد ثم، بعد ايه؟ ثم. ازاي؟ ومنها الحديث الجزم بقول، الجزم ده الجزم المضارع ما جابوش اللي بتوسع ده في الاول. ده كتاب ايه ده؟ نعم لا شوف الفهرس كده هتلاقي ان في توسع في الجزم الادوات في عندكم في الفقه. لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل فيه. ده كل ده موجود في نيل الأوتار وفي الكتب دي وفي سبل السلام. يعني إيه ثم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل؟ أما تنصب تبقى ثم دي زي واو المعية، يعني نهي عن الجمع بين الاثنين في وقت واحد، يعني نهي عن التبول والاغتسال معا، يعني ينزل يتبول في الماء الدائم ويغتسل في الوقت نفسه. ده إذا قلنا إيه بالنصب ثم اغتسل فيه، يبقى رواية النصب معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن المصاحبة، يعني ينهى عن الاثنين يبقوا يا بعض. طيب والجزم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل بالجزم، يبقى نهى عن ده لوحده وعن ده لوحده، يعني مجرد التبول في الماء الدائم منهى عنه للضرر الذي يترتب عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا اللاعنين، ومنهم انه يتبول في مورد الماء لان الناس بتشرب منه، يبقى النبي نهى عن التبول في مورد الماء بس لوحده، ونهى عن الاغتسال فيه لوحده لما يترتب عليه من الضرر. وبعدين الرواية الثالثة الرفع ثم يغتسل فيه، يعني زي ثم هو يغتسل فيه. ادي ايه ادي اللي كان فاضل، يعني ها اللي كان فاضل انتوا تكتبوا الحاجات اللي لازم تتكتب وتذكروها ها وتنقلوها، يعني كل واحد يكون عنده كراسه ويكتبها فيه، عشان ان شاء الله في عندما نقف عند محطه هنعمل امتحان ها، وارجو تكونوا مذاكرين اللي فات، امتحان نظري وامتحان عملي ها، نظري القواعد وعملي هخليكم تقروا، يعني لازم الحاجات دي كلها أثر. فإذا صادفت فعل فالفعل إما أن يكون مرفوع أو منصوب أو مجزوم أو معرب أو مبني على حسب القواعد اللي مرت، يعني دي إيه؟ هذا آخر ما في إيه النصب. فاكرين أن أنا قلت لكم أن النصب التقديري ولا ما قلتش؟ قلته؟ فاكرين لما أقول لن أسعى في شر، فقلت لن أسعى منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ضرورة التعذر، سبق قلت كده؟ يعني تذكروها أخرى اللي هو الإعراب التقديري ها؟ وده النصب التقديري، النصب إيه؟ التقديري. وكذلك النصب المحلي برضو رح أقول لكم عليه، خذوا بالكم بقى. الجزم بعد كده جزم المضارع، لأن أنواع إعراب المضارع ثلاثة: رفع ونصب وجزم. عرفنا إحنا النصب، فضل لنا الجزم، وبعد الجزم الرفع. طب الجزم اللي همنا فيه ما يأتي تكتبوها زي عناوين، يعني جزم المضارع اللي همنا فيه ما يأتي. أولا يعني عناوين خدوها كده: أدوات الجزم، أدوات الجزم، معاني الأدوات. العنوان التالي: الأدوات التي تجزم فعلا واحدا والأدوات التي تجزم فعلين. عنوان برضو كل ده عشان تفكرون به: الجزم في جواب الأمر والنهي، الجزم في جواب الأمر والنهي. كمان خد تاني استراد: أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة، أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة. بعدين أجزاء أسلوب الشرط، أجزاء أسلوب الشرط. وبعدين تقول بقى إيه مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء أو بإذا الفجائية أو بإذا الفجائية، كل دي هيكون تحت عنوان ما يتعلق بإيه؟ بجزم الخضر. خدوا بالكم وخليكم معايا أفهمها لكم إن, إن, إن الجزم له عوامل، يعني مش ممكن فعل يجزم من نفسه كده، لابد في عامل أثر فيه الجزم اللي كنت كلمتكم عليه. فمثلا الفعل بيقول أهو يحضر الإخوة الليلة، وبعدين دخلت لم خليتها بعد ما كانت ضمة سكون، هذه معنى أن لم من العوامل لأنها أثرت. فالجزم له عوامل، فعوامل الجزم ثلاثة، ثلاث أنواع يعني. أقولها لكم كده، شوفوا الأول. الأول الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، النوع الثاني الأدوات التي تجزم فعلين، النوع الثالث الجزم في جواب الأمر أو في جواب النهي. هذه الثلاثة دول، ولا يمكن عامل للجزم غير الثلاثة دول، اسمها عوامل الجزم أو مؤثرات الجزم. تبالكم فاكتبوها الأول كقاعدة، يعني تقولوا ان ايه فوق يعني عنوان عشان تبقى سهلة لكم في المذاكرة. عوامل الجزم او مؤثرات الجزم، عوامل الجزم. تقول بقى ايه، اكتب اللي هقول لك عليه. تقول عوامل الجزم ثلاثة انواع، الحاجات اللي تأثر في الجزم، الحاجات المؤثرة في الجزم اللي هي جزمت وأثرت في الجزم. عوامل الجزم ثلاثة أنواع. الأول الجزم بأداء الأول الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. الثاني الأدوات التي تجزم فعلين، الأدوات التي تجزم فعلين، الأدوات التي تجزم فعلين. الثالث الجزم في جواب الأمر والنهي، الجزم في جواب الأمر والنهي. بس الثلاثة دول تاخدوا بالك كمان. طيب خدوا بالكم بقى معايا، هنمسك الأدوات اللي تجزم فعل واحد، تجزم فعل واحد بس، وفي أدوات تجزم فعلين. فنمسك في الأدوات الأول. أنا قلت لكم علامات الجزم ولا لا في العناوين؟ اكتبوها من ضمن العناوين، ضموها لعلامات الجزم. طب دي مهمة جدا، بس هذه العناصر بتاعة الدرس. طيب الأدوات التي تجزم فعلا واحدا أربعة، خلوا بالكم أربعة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. هنمسك الأول لم، فبنقول ايه؟ لم اكذب، لم اخن، لم اسافر الى فرنسا مثلا، لم اسافر. شوف ازاي لو علمت الجزم السكون اهي، لم اسافر. طيب لم دي معناها ايه؟ عشان بناء لازم الادوات ومعاني لم دي، يعني لها ثلاث شغلات. يعني الأول إنها من أدوات النفي زي أنا ما كنت قلت لكم في درس سابق، وعلشان تستفيدوا من الدروس مش هتفهم اللي جاي إلا إذا فهمت اللي فات وذاكرته وكنت مستحضره. إنما تاخدوها دروس كده وتتقنوها لا. الأدوات النفي قلت لكم ستة فاكرين، وفي الدروس اللي فات لازم وأضفت إليها إن اللي إن أنت إلا نذير. فلم من ضمن أدوات النفي الست، أدي نفي. العمل الثاني الجزم، العمل الثاني الجزم، زي ما بنقول إيه؟ لم أسافر، لم أشرب لم أعلم وهكذا. العمل الثالث لها انت كنت عرفت ان المضارع الفعل المضارع اول درس حضرته يدل على حصول الشيء في الحال او في الاستقبال، فاكرين كده ولا لا؟ وفاكرين لما قلت لكم اللي بيسأل عليكم وتكونوا لسه بتصلوا اقول له يصلي الناس، يعني دلت على حصول الصلاة في حال التكلم. ولما تكونوا لسه قاعدين ومستنيين الصلاة وجاي او ما اقول لك يصلي الناس برضه، يعني رايحين يصلوا بعد كده. فلفظ المضارع يدل على الحصول يا في الحال يا في الاستقبال، صالح للاثنين، خد بالك، يعني صح كده وكده. لما بتدخل عليه ترجعه للماضي تخليه كأنه فعل ماضي، يعني يدل على الحصول في الماضي ويعبروا عن ذلك بالقلب، كأنها تقلب معناه إلى المضي. يبقى لم لها ثلاث مهمات، خليكم معايا، لم لها ثلاث شغلات، ثلاث مهمات. الأول إنها تفيد النفي، تفيد العدم، إن حاجة ما حصلتش. والأمر الثاني إنها تجزم، وده معروفة. الأمر الثالث إن بعد أن كان المضارع صالح للدلالة على حصول الشيء في وقت زمن التكلم في الحال أو بعد زمن التكلم في المستقبل، لم رجعته تاني وقلبته وخلته يدل على الحصول في الماضي، فهو شبيه بالفعل الماضي في هذا. فإذا قلت لم أسافر إلى فرنسا فإنما أتحدث عما مضى، أتحدث عما مضى، أي لم. طيب لما بقى الأداة الثانية لما، لم ولما، لما برضو كده، لما كده برضو تفيد نفي وجزم وقلب. وعرفت قلب هنا معناه ايه؟ قلب ان بعد ان كان المضارع يدل على الحصول في الحال او في الاستقبال قلبت ونكسته ورجعت معناه لورا، يدل على الحصول في الماضي. طب ايه الفرق بين لم ولما؟ اقول لك انا، يعني في فرق دقيق بين الاثنين. ان لما تفيد ان الفعل لم يحصل وتمنع عدم الحصول لغاية وقت زمن التكلم بس. ازاي؟ يعني لما يكون مثلا واحد جاي يسألك على الشيخ سيد وتقول هو موجود، لما يكون انت عندك امل في ان الشيخ سيد جاي تقول لما يحضر، ولذلك بعدها تقول وسوف يحضر. لما يكون عندك امل في انه جاي، اذا نفي مجيئه او نفي حضوره لغاية وقت زمن التكلم بس، يعني لما يحضر يعني لغاية دلوقت. انما اللي جاي منتظر ان يجي، يبقى فيها تفيد التوقع للحصول في المستقبل. يبقى لما تفيد نفي الحصول في الماضي مع توقع حصوله في المستقبل، دي لما. خلي بالك وهتلاقي القرآن الكريم جميل قوي في استعمال لما، يعني القرآن استعمل لما ولما ولاحظ فيها المعنى اللي انا بقوله لك ده. واما لم تفيد الحصول في الماضي بصرف النظر عن اللي هيحصل. فانا عاوز اللي بيسال على الشيخ سيد قلت له لم يحضر، انه بعد كده ما اعرفش هيجي ما يجيش، ما اعرفش، مش متوقع ان يجي. يبقى لم يحضر نفي الحضور ولا اتوقع شيئا بعد ذلك، انما لما اقول لما يحضر نفي الحضور مع توقع الحضور. اظن فهمت الفرق ولا لا؟ الادي لم ولما الاثنين. فلما يجي واحد يسأل مثلا يسأل أبوك، يسألك على أبوك، إذا كان أنت شايف أنه من الناس اللي أبوك يهمه أن يستنى، ما تسيبهوش ولا خليه قاعد، تقول له لما يحضر، يعني متوقع ميجي دلوقتي. إنما لما تعوز بقى تزحوله وعاوز توزعه لم يحضر، ما عرفش بعد كده بقى هيجي ما يجيش، ما عرفش. أظن بقى توقع أولا. وبعدين الأداة الثالثة لا لا لا، من ضمن استعمالاتها أنها تجزم، مش كل استعمالاتها، مش دايما، مش كل لا، لا دي لها استعمالات كتير، بس اللي يهمنا هنا الجزم، أنها تجزم لا تجزم. وإيه معناها؟ نقول لك لا تحزن، لا تخف ولا تحزن، لا تأكل حراما، لا تشرب، لا تعاشر لئيما، هي جزمت ايه؟ وتفيد النهي، وتفيد ايه؟ النهي. يبقى لا تكذب، لا تعاشر لئيما، يبقى اذا لا معناها ايه؟ حرف نهي وجزم، يعني للنهي وللجزم فقط، تجزم وتفيد النهي. طب في بعض الاحيان بتقول يعني يا ربنا لا تعذبنا ولا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، من باب الأدب مع الله. فما أجي أعرف ما أقولش لا نهي، لو قلناها كده اصطلاحا معلش يعني زي لا نهي، إنما أنت بتكلم رب العالمين، هو أنت رح تنهاه؟ هو أنت مين؟ إنما معناها دعاء، ولذلك يقولوا لا للنهي أو الدعاء، فهمت ولا ايه؟ اذا كانت تخاطب بها رب العزة تبقى معناها دعاء، ولذلك لولا حرف نهي وجزم، وقد تفيد الدعاء، يعني تفيد النهي وتفيد الدعاء. اذا كان الخطاب لله عز وجل تبقى اسمها للدعاء، لا دعائيا للتفيد، يعني الجزم والدعاء. الاداء الرابعة احنا عرفنا لم ولما ولام الامر، وأقصد لم ولما ولا نهي. فاضل أداة رابعة اسمها لام الأمر، اسمها لام إيه؟ لام الأمر، لام الأمر. إن لام الأمر زي إيه؟ أنا عايز أمرك، أوجه لك أمر. عرفنا قبل كده فعل الأمر، أقول لك اجلس، ها؟ أمرك بالجلوس، أسرع إلي، ها؟ استيقظ قبل الصبح، أمره فعل أمره. في اللي يفيد معناه تمام المضارع الذي سبقته لام وقصدت بها الأمر، فبالضبط تمام في المعنى زي ما قلت أسرع أو لتسرع، هذه معناه دي زي دي، ها؟ أسرع أو لتسرع، اجلس أو لتجلس، اصدق أو لتصدق، ها؟ وفي لتوفي، وهكذا. يبقى اللام دي اسمها لام الأمر، وتخلي الفعل معناه معنى فعل الأمر، ودي تجزم فعل مضارع. لو كان اللي انت بتوجه إليه بلام الأمر هو الله تسميها لام الدعاء من باب الأدب، ها؟ ولتعف عنا، ولتغفر لنا، ولتسامحنا، اهي. يبقى لما تخاطب بها رب العزة تبقى اسمها ايه؟ للدعاء. هذه الادوات الاربعة التي تجزم ايه؟ فعلا واحد، هذه اول حاجة. فاقول برضو عنوان الادوات التي تجزم فعلا واحدا، الادوات التي تجزم فعلا واحدا، أربع أدوات، أربع أدوات. الأولى لم، الأولى لم، تجيبوا كراسة مخصوصة وتكتبوا فيها عشان خسارة، يعني مش بورق، يعني تنقلوها في كراسة أحسن عشان ما تضيعش. الأولى لم، ما عاوزين نعرف معناها بقى، ها؟ وهي حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. إذا كنت عاوز تكتب معنى قلب تبقى عارفها، ومعنى القلب، قول برضه ومعنى القلب أن المضارع أهو بالبلد يوم بعد أن كان صالحا للدلالة على الحصول في الحال أو الاستقبال، ها في الاستقبال دخلت عليه لم فجعلته دالا على الحصول في الماضي، فهو يشبه الفعل الماضي، فعل الماضية في معنى، يشبه الفعل الماضية في معنى. خلاص هذه لم، خلين بالكم حرف نفي وجزم وقلب. الثانية نعم بتقولي طيب صحيح. مثال ذلك قولك لم أسافر إلى فرنسا وتحط على الرأس سكون، أنت بتخبر عن اللي فات، ها ما سمعش أنا رحته، ها يبقى لم أسافر يعني لم يحصل مني السفر في الماضي، يبقى كأنك قلت ما سافرت في المعنى، لأنها تنفي الحصول في الماضي. خلاص فاضل بقى الأداة الثانية لما، وهي أيضا زيها حرف نافية وجزم وقلب، حرف نافية وجزم وقلب. والفرق بين لم ولما، هذه اللي يهمنا بقى دي والدقة اللي هتلاقيها في القرآن الكريم، ها أن لما تفيد نفي الحصول في الماضي مع توقع حصوله في المستقبل، مع توقع حصوله في المستقبل. فلما يسأل على أبويا وأقول له لما يحضر، لأنه صاحب أبويا، وأقول له إيه أوعوا الزمن وجاي، ها لما كنت عاوز أوزعه أقول لم يحضر، ما عرفش بعد كده بقى هيجي ما يجيش ما عرفش، يعني ده الفرق. إنما بقى ده لما، ولم تفيد النافية في الماضي بدون مراعاة هذا التوقع، اللي بيتكلم مش مراعي التوقع، هو ما جالش وخلاص. هذا الفرق بين لم وبين لما، ها القرآن الكريم بقى أما طب ما خلص في الآخر، أما بعد كده بقى إيه قلنا إيه الأداة الثالثة، ما خلص عشان حق أنا مالك وشفوي. الأداة الثالثة إيه؟ لا أن هي، لا أن هي، وهي حرف نهي وجزم. أما تيجي تعرف يتقول ناهية جازمة، تقول حرف نهي وجزم. دي بقى ما بتتكلم، طبعا انا بنهى يعني انك ما تعملش الحاجه دي في المستقبل، يبقى دي معروفه، ها طيب. مثل لا تكذب ولا تخن، وقد تكون للدعاء، ها اذا خاطبت بها ربك عز وجل، مثل ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا، ها زي مثلا مش خدوا بالكم معايا، اكتب اقرأ مش بنقول فعل أمر، لكن لما تيجي تقول قلتها لك أنا اغفر لنا وارحمنا، تقولش فعل أمر، أي كلمة عدي كده نعديها لك. إنما من الأدب نقول فعل دعاء، من باب الأدب نقول فعل دعاء أو فعل أمر، يعني بحسب نظام إيه النحويين، بس قصد منه هنا الدعاء. الأداة الرابعة لام الأمر، لام الأمر، ها وهي في معناها كفعل الأمر، في المعنى يعني كفعل الأمر. مثل إيه؟ مثل إذا دخلت المسجد فلتصلي، خليها لام واحدة بس هتعرف معنى، فلتصلي ركعتين، بأمرك إذا دخلت المسجد فلتصلي تحية المسجد، ها فلتصلي ركعتين تحية المسجد. ها؟ إذا أمرك الله فلتجب، فلتجب، إذا أمرك الله فلتجب. وتقولي وقد تكون للدعاء كقولك لربك عز وجل ها فلتغفر لنا ولترحمنا، أو فلتغفر لنا ولترحمنا، ما يصحش نقول إنها لام الأمر. أدي الأدوات الثلاثة. شوفوا بقى يا أخوان، أنتوا حافظين القرآن طبعا، أنتوا تفكرون بالآيات اللي فيها إيه لما اللي أذكره الآن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شوف ربنا بيقول ولما يعلم، ها يقول لما يعلم، يعني يعني نفى ان ان انتم ما عندكوش تحمل، يعني عاوزين تدخلوا الجنة من غير ما تستحملوا، ولما تتحمل مشقة الجهاد، فقال لما ليه؟ لتوقع ان انت هتتحمل، توقع ان انت تصبر. ها يعني مع الدنيا من اللي انتوا حافظينه فيها لما زعق بس والله، ولما يأتيهم تأويله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. بل خدوا بالكم، كذبوا، كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، وكذبوا بأن النصر سوف يكون للمسلمين في المستقبل. ها مش مصدقين ان محمد راح يكل الدين. قال ولما يأتيهم تأويله يعني تحقيقه، لأن التأويل الحصول، التأويل هنا بمعنى تحقيق الشيء وحصوله، ولما يأتيهم تأويله يعني لسه ما جاش لكن في توقع ان جاي، سيهزم الجمع ويولون الدبر. واي ايه فيها لما في القران الكريم اللي فيها لما يقضي ما امره؟ ها زعق بس كلا لما يقضي ما امره، لما يقضي ما امره، وانا عندي امل انه يقضي الاوامر الالهيه، يعني لما يقضي ما امره يعني لم ينفذ الأوامر التي أمره الله عز وجل بها، لكن أنا عندي أمل أن ينفذها ومتوقع أن ينفذها. فتلاقي لما بتيجي مع توقع الحصول في القرآن كله، هتلاقي تفيد هذا المعنى في آيات كثيرة، يعني وانت بتقرأ في القرآن هتلاقي دي الأدوات إيه التي تجزم إيه فعلا واحدة، وعرفنا معانيها خلاص. حد له فيها حاجة؟ الفرق بين الامر ولا النهي. نعم يعني احنا زعق بس الفرق بين الامر ولا النهي، ان لا لم الف، وان انت بتنهى عاوز تبعده عن شر، بتقوله لا تكذب لا تخن، انما لام الامر بتقوله اعمل افعل، ها لتصدق، ها لتصلي، يعني لام الامر اخت فعل الامر، فعل اخت فعل. ولان هي ان انت بتقول له ابعد عن كده. وطبعا لا لها معاني متعدده، يعني من ضمن معانيها النهي، والا فلا معاني ثانيه غير دي. مش انا قلت لكم انها من ادوات النفي، الادوات السته، ان لا نفسها تستعمل للنفي، ودي المضارع بعدها يفضل مرفوع زي ما هو، ها زي لا يفوز خائن، اهي لا دي نفي، هي ما عملتش حاجه في المضارع، ما أثرتش فيه غير النفي بس، يبقى لا تستعمل للنفي وتستعمل للجزم، ولسه تستعمل للإثبات كمان، لتأكيد الإثبات. شوف لا اللي انت بتنفي بيها في لا أقسم بيوم القيامة، لا هنا لتأكيد إثبات القسم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني ليعلم. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، لا لتأكيد الإثبات، لتأكيد إيه الإثبات، يعني لا ساعات تيجي لتأكيد الإثبات من ضمن زي لا أقسم بيوم القيامة، زي لا تتبعن لا تتبعن سنن من قبلكم. لا دي لا دي دي مش لا دي دي اللام لوحدها للتأكيد حقيقي دي اللام للتأكيد لم للتأكيد وقع في جواب البشر. لا أنا بقول لك لا لم ألف في لا أقسم بيوم القيامة إن دي صيغة من صيغ القسم ولا لإثبات القسم يعني من ضمن معانيها يعني فلا لها معاني متعددة. اللي يهمنا منها دلوقتي إنها للنهي أو للفعل وإنها جازة. أدي إيه أدي الأدوات الأربعة دي تجزم فعلا واحدا. طيب بعد كده بقى الأدوات التي تجزم التي تجزم فعلين هذه الأمثلة الأدوات التي تجزم فعلين ايوه بص بقى انتهينا من التي تجزم فعلا واحد وما يجزم فعلين وهو 11 احنا هنمشي وياه بقى دلوقتي. خدوا بالكم بقى في ادوات بدل ما تجزم فعلين فعل واحد تجزم فعلين اثنين خدين بالكم قويه لدرجه انها تجزم فعلين. ما فيش اداه تنصب فعلين ابدا ولا حرف جر يجر اسمين انما دي ادوات تجزم فعلين وده في اسلوب لابد قبل كده تفهم ان في اسلوب اسمه اسلوب الشرط اسلوب الشرط زي من يعمل سوءا يجزى به اهو ده شرط ها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فاولئك كان ايه سعيهم مشكورا. المهم من يعمل صالحا يدخل الجنه الاسلوب ده اسمه اسلوب شرط اسمه اسلوب ايه شرط. طب ازاي في شرط احنا فاهمين الشرط ها احنا فاهمين ايه الشرط من يعمل صالحا يدخل الجنة يعني الشرط في دخول الجنة العمل الصالح. اسلوب الشرط مكون من ثلاثة اجزاء الجزء الاول اداة الشرط وهي هنا من والجزء الثاني فعل الشرط وهي يعمل صالحا الجزء الثالث جواب الشرط وجزاء الشرط وهو يدخل الجنة اسلوب الشرط كده ها يعني الشرط له ايه له ادوات له ثلاث اجزاء فيصح ان احنا نقدم لها بمقدمه تقول اجزاء اسلوب الشرط عنوان خليها عنوان احسن عشان لما تيجي تذكر اجزاء اسلوب الشرط وتقول بقى يتكون اسلوب الشرط من ثلاثه اجزاء الأول أداة الشرط والثاني فعل الشرط أو جملة الشرط تقول اللفظتين دول والثالث جواب الشرط أو جملة الجواب جواب الشرط أو جملة الجواب مثاله عشان يبقى مثال واضح من يعمل صالحا يدخل الجنة من يعمل صالحا يدخل الجنة فمن دي اسمها أداة الشرط اللي ربطت بين الاثنين ويعمل لجملة الشرط أو فعل الشرط هتعرف بعدين الفرق دقيق بين الاثنين وإيه ويدخل الجنة جواب الشرط أو جملة الجواب خدين بالكم يبقى اذا عندي جمله شرط وجمله جواب والاداه دي للربط بين الاثنين وتقول ان اداه الشرط تقول الاداه فائدتها الربط بين الشرط والجواب فائده الاداه الربط بين لان يمكن اسالك اقول لك ما فائده اداه الشرط تقول فائده اداه الشرط عموما الربط بين الشرط والجزاء أو الشرط والجواب، لأن الجواب اسمه جواب واسمه جزاء، ها؟ لأن الجزاء هو دخول الجنة. وأظن واضح معنى الشرط حتى في كلامنا احنا البلدي، ها؟ إذا دفعت فلوس تأخذ بضاعة، أو يعني الشرط في أنك تأخذ سلعة أنك تدفع فلوس، وكلمة إذا هي اللي ربط بين الاثنين. أدي إيه؟ أدي أسلوب الشرط. أنا قلت بقى إن العنوان الأدوات التي تجزم، الأدوات التي تكتب التي تجزم فعلي، الأدوات التي تجزم فعلي، ويكون بعدها جملة الشرط وجواب الشرط. فهمنا جملة الشرط وجواب الشرط، فهي تجزم الفعل والجواب الاثنين. فبصلش كده، فلما اقول من يعمل سوءا يدخل النار، يبقى برضو الشرط في دخول النار المعاصي. من يعمل صالحا يدخل الجنة، من ينصح اخو له يشاركه في الاجر، ها، من غير ان ينقص من اجره شيء، يعني من دعا الى هدى فله اجره، ها، من يعمل سوءا يجزى به، وهكذا بتبقى فيها ايه، فيها الاشتراط يعني. طيب الادوات بقى اللي تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، يعني ايه رايحين ايه نقولها لكم الاول شفه وكده، يعني تفهموها الاول لما نحتاج لحاجه هنبص. او ما يجزم فعلين من اولين وهم 11. بص بقى، اولا ان من ضمن الادوات ايه؟ ان، وهتلاقي الحرف الواحد في كلام العرب قد يكون له اكثر من معنى. فانا قبل كده قلت لكم ان تستعمل للنفي في لغه اهل العاليه، ان انت الا نذير، يعني لست الا نذير، فان هنا للنفي اللي يجي بعدها الا، انما انا بقول ان الشرطين، ان احسنتم احسنتم لانفسكم، ان تطيعوه تهتدوا، ان تطيعوه تهتدوا، او ان اداه شرط وتطيعوا فعل الشرط وتهتدوا جواب الشرط، فتبقى ان دي الاداه الاولى من ادوات الشرط. طيب وتجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. طب من جهة معناها، معناها يقولوا مجرد التعليق، مجرد ايه؟ التعليق، يعني جاي عشان ربط الاثنين وبس ببعض، انما هي ما دلتش على معنى تاني غير كده، لمجرد التعليق. وكذلك وكذلك إذ ما تقوم أقوم، إن تقوم أقوم، يبقى إن وإذ ما دي للترتب بس، يعني ترتب الجواب على الشرط فقط. طيب فيه أدوات تانية بقى، وطبعا بعضها حروف وبعضها أسماء ولابد تكونوا عارفينها يعني، وإن دي حرف. الأدوات التانية، الأدوات التانية لما نقول إيه؟ هنجيب مثالين، مثال لمن ومثال لما. خلي بالك، لما أقول من يعمل صالحا يدخل الجنة، طب ونجيب ما، نقول لك ما أجده في حجرتك آخذه، ها؟ الحاجة اللي ليها هاخدها مثلا، ما تبعه لي أدفع لك ثمنه، من للعاقل وما لغير العاقل، الأصل يعني إن من للعاقل. لما أجي أستعمل من، في فرق بين إن أقول لك من يسر معك من يصاحبك أصاحبه، من يسأل عنك أكرمه، ده للعاقل. إنما لما نستعمل ما في غير العاقل، في غير العاقل، نقول ما تشتري، ما تبعه أدفع لك ثمنه، يبقى ما تبعه الحاجة التي تباع عادة بما غير العاقل، فهمنا ولا إيه؟ يبقى من للعاقل وما لغير العاقل، ومن تستعمل للشرط. وما تنساش ان ما تستعمل لحاجة تانية، تستعمل الاستفهام، تستعمل اسم موصولة كتير، وما برضو لها استعمالات كتيرة جدا، بس اللي يهمنا منها هنا انها تستعمل اداة شرطية. وسبق قلت لكم ان ما للنفس، يعني الحرف الواحد قد يكون له استعمالات متعددة ولها كتاب مخصوص في الحروف بس. طيب من وما، طيب وبعد كده مهما، من ضمن الأدوات مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أو مهما تعمل تجازى عليه، مهما تعمل تجازى، يبقى دي مهما كمان، يبقى إن وما، إن وإذما ومهما ومن وما. في أداة بعد كده متى، متى متى تستقم يقدر لك الله نجاحا، متى تستقم يقدر لك الله نجاحا، أو متى تحسن إلى الناس يحبك الناس، يبقى متى برضو. بس دي أفادت الزمان، يعني أفادت التعليق وزيادة الزمان، يعني ما عاوز أكلمك في الزمان أقول لك متى تسأل عني تجدني، يعني في أي وقت تسأل عني هتلاقيني، وأين وتدل على المكان، زي أين تسأل عني تجدني، في أي مكان في البلد تسأل عني، أين تسأل عني تجد من يدلك عليه، يبقى في أي مكان. وأحب أقول لكم بقى إن ما شوف استعمالات ما، إذا جت بعد الشرط كانت زائدة، يعني بنقول لكم إن شاء الله ما إذا ذكرت بعد الشرط كانت إيه زائدة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إن يبلغن هي أصلا، فما جت بس ما نقولش في القرآن زائدة، من العيب اللي قلت في القرآن زائد، نقول صلة للتأكيد، ما هنا جت للتأكيد، لتأكيد الشرط يعني لتأكيد المعنى، يعني مش زائدة يعني كلام كده، لا دي جاية لغرض. الحروف الزائدة لسه هقول لكم عليها، الأصلية والزائدة، واخدين بالكم؟ يبقى ما إذا جت بعد أدوات الشرط زي أينما تكون يدرككم الموت، أو أينما تكون، أو هذه فعل الشرط، يدرك هذه جواب الشرط، يبقى أينما، يبقى إحنا دلوقتي وصلنا لغاية إن وإذما ومهما وما ومن ومتى وأين. في كمان أيانا، أيانا زي أين، أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، ها إذا كان إحنا اللي ندي لك الأمان عيش انبسط، ما حدش يقدر يقرب لك، إنما لو حد تاني اللي هيجيب لك الأمان أنت حر بقى، أنت عرضة للخطر. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، يبقى أيانا نؤمنك تأمن، يبقى دي أيانا. طيب كذلك يبقى قلنا إن وإذما ومهما ومن وما ومتى وأين وأيانا. في فضلنا حيثما، حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا وتفيد المكان حيثما. وإيه كمان؟ كيفما، كيفما على أي حالة، ها؟ كيفما تعامل الناس يعاملوك، يبقى حيثما وكيفما. وفاضل إيه كمان؟ أن، أو أن بمعنى أي، بمعنى أين، أو أن، أن يعني في أي مكان برضه، لأن من ضمن مع غير أن لك هذا، ها؟ أن لك هذا، أن يكون له ولد، لاستفهامية، ها؟ استعمال القرآن أن لك هذا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أن يكون له ولد يعني كيف، وأن لك هذا يعني من أين لك هذا. فأن في القرآن يا إما بمعنى من أين يا بمعنى كيف، دي مش عايزين إحنا دلوقتي، إحنا بنقول أن الشرطية، لنبالكم أدي الأدوات، لنبالكم ودي اللي حنملها لكم دلوقتي. وحيثما وأي من الحق، يعني بالأداة الأخيرة أي، يعني إيه؟ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو، أهمادي زائدة، يعني خليها قاعدة عندك إن أدوات الشرط اللي أنت حافظها دي، ده في أدوات شرط لسه تانية غير الجازمة، إحنا في الأدوات الجازمة، أدوات الشرط الجازمة دي أو أي أداة شرط إذا جت بعدها ما تبقى زائدة، ولذلك نقول فائدة ما بعد الشرط زائدة، يعني إذا ما أخلصت أحبك الناس، إذا ما أخلصت أحبك الناس، أو ما دي زائدة جاية للتأكيد. عاوز اقول لكم حاجه بقى، ان ايه، خدوا بالكم، فعل الشرط يكون ماضي او مضارع، فعل الشرط يكون ايه، ماضي او مضارع، اما جواب الشرط فمختلف بقى، جواب الشرط يكون ماضي او مضارع او جمله، فدي برضو حنبقى نملها لكم. فاكتبوا الاول بوجه عام، يعني كتابه عامه الاول، وبعدين الأمثلة، وبعدين المعاني. هنقول بقى الأدواء، أيوة سيدي، خدوا القاعدة دي، أنكم اجعلوها قاعدة، اكتبها قاعدة عندك، تقول ما بعد أدوات الشرط زائدة للتأكيد، دي عرفها ما تنساهاش، زي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ها؟ أي ما دي جاية زائدة للتأكيد. وزي أينما تكون يدرككم الموت، برضو خليك مثال عارفه، يعني أينما تكون يدرككم الموت. طيب بنقول بقى بعد كده، قول الأدوات التي تجزم فعلين، الأدوات لمؤاخذة بقى إيه؟ طب اشرب على كلمة الأدوات دي الأول، قول بقى إن اجعلها قاعدة برضو، رقم عندك، قول فعل الشرط يكون ماضيا أو مضارعا، فعل الشرط يكون ماضيا أو مضارعا، مثال الماضي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ها الآية. ها مثلا إن تركت الصلاة خاصمتك، أو أدي شرط وجواب بس فعل ماض. ها طيب، ومثال المضارع، مثال المضارع إن تزرع خيرا تحصد خيرا، إن تزرع خيرا تحصد خيرا. الجواب بقى مختلف، الجواب إما ماض أو مضارع أو جملة، تقول كده برضو، وجواب الشرط أو فعل الجواب إما ماض أو مضارع أو جملة، ولسه رح يجي الايه الكلام عليه دي تعرفها برضو ما تنساهاش. قول بقى الادوات التي كلها رقابه كده اديلها ارقام عشان هتذكروها هتحفظوها هتبقى امتحان ان شاء الله. الادوات التي تجزم فعلين اولهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط. الادوات التي تجزم فعلين اولهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط. طب خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين اما اقول لك ايه، ان تعمل صالحا تدخل الجنة، ان بتقول اداة شرط. طبعا لا محل لها من الاعراب لان دي حرف، الحروف لا محل لها من الاعراب، كل حرف تقول لا محل له من الاعراب. تعمل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بسكون، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إذا كنت هتلاحظ تعمل وأنت تقول جملة شرط، يعني لو لاحظت فعل الشرط وفاعله تقول جملة شرط، دي مفهومة دي ما تتنسيش دي. إنما لو لاحظت الفعل بس تقول فعل الشرط. كذلك في الجواب، إذا لاحظت إيه تدخل بس يبقى اسمه فعل الجواب، إذا لاحظت تدخل وأنت يبقى جملة الجواب، عشان نبقى عارفين دي وعارفين دي. الأدوات التي تجزم فعلين أولهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ناخد عددها الأول كده، الأول ناخد عددها، إن وبين كل حاجة وحاجة شرطة كده عشان تحفظها، وكسرة همزة تحت الألف، الكسرة تحت همزة الألف، يعني الألف تحتها همزة وكسرة عشان تفتكرها إنها إن، والنون عليها سكون، إن إن شرطة، إذ ما شرطة، مهما شرطة، ما شرطة، من شرطة برضو، وبعدين تقول متى، وبعدين شرطة أين. لاحظوا أن متى تستعمل للشرط مرة والاستفهام مرة، عدة استعمالات. فلما أقول لك متى تحضر دي الاستفهام، إنما لما تقول متى تحضر أعطيك ما تريد بقت للشرط. هذه يعني في فرق في الاستعمال، يعني احنا في الشرطية دلوقتي متى واين، احنا مش قلنا متى واين، طيب شرط حيثما، وتبقوا تعدوه كيفما حيثما كيفما، ها بعد كده يا سيدي نعم ايان ايان صحيح ايان، وبعدين ان وأي بس اكتبوا بقى أين بنقول أن وأيان وأي وأي ألف يه وتحط عليها شد عندهم كده يطلعوا كام اللي احنا اتمنيناه دلوقتي مش ناقص حاجة بقى. هو 12 لأنه هو ما عدش أن هنا ما عدش أن هذه ادي الادوات. خلي بالك يا اخوان دول الادوات دي ما تخرجش عن دي ابدا، هو بس ما جابش ان هنا. الادوات اللي تجزم فعلين اولها فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وقلت لكم على معانيها. فاللي هتكتبوه دلوقتي المعاني بقى، معاني الأدوات، معاني الأدوات. تقول عندنا كل من كل من وبين قوسين إن وإذما لمجرد تعليق الجواب على الشرط. أدي معناه